السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها وبكتابه جميعا، بكتاب الله أجمعين، ألا وهي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثبت أن عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاء والبشرى في وجهه، يرى البشرى في وجهه، فقلنا: يا رسول الله، إن نرى البشرى في وجهك. قال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك عز وجل يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. اللهم صل وسلم عليه صلاة الله وسلامه دائما أبدا ما بقي الليل والنهار. وهنا أمر مهم جدا، ألا هو الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام في يوم الجمعة. وفي الحديث من طريق حسين بن علي الجعفي، وفي مسلم أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث إخواني في خلاف بين أهل العلم، صححه عدد من أهل العلم، صححه ابن القيم، وصححه كذلك العلامة الألباني، وصححه شعيب وغيرهم. وبعض أهل العلل أعل هذا الحديث، قالوا بأن الحديث ظاهره أن الإسناد فيه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ولكن هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فعلى ذلك أعله بعض أهل العلم بأن الراوي فيه راوي ضعيف، ولكن صححه عدد من أهل العلم على ظاهر الإسناد. فعلى مذهب من صححه، ينبغي على العبد أن يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة وتم السلام. وهذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض صلاتنا عليه، عليه الصلاة والسلام. ومن المواطن التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عند الفراغ من التلبية، قال أصحابنا: يستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت علماءنا الكرام ومشيخنا الحريصين على يعني اقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يفعلون هذا. الشاهد أن طبعا هذا الكلام ليس فيه حديث، ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الحديث لا يصح، لكن هو الحافظ ابن كثير قال: لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كان يؤمر بالرجل إذا فرغ من تلبيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وقال إسماعيل القاضي ساق بسند عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم اتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات، تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. وهذا إسناد جيد قوي. وأيضا قالوا: يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح، ولا شك أن هذا يعني لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: واستأنثوا بقوله: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين: لا أذكر إلا ذكرت معي. ولكن جمهور العلماء قالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب سبحانه جل جلاله كما يفرد ذكر اسم الله عند الأكل والدخول مثلا والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير قال: بأنه من المواطن التي يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن، وذكر الحديث ولكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. وقال الحافظ بن كثير إسناده غريب وفي ثبوته نظر صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام مسألة الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يقول رحم الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساق الحافظ بن كثير رحمه الله عليه الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور، ويعضده حديث الأعراب الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الحديث في صحيح مسلم اللي هو الحديث الأخير: اللهم ارحمني ومحمدا. أما الحديث السابق ضعفه عدد كبير من أهل العلم، بل نص بعضهم أن كل لفظة فيها وارحم محمدا لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه، منع لفظ الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأجازه أبو محمد ابن أبي زيد. فالشاهد أن جمهور العلماء يقولون بجواز الترحم على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم هنا كلام نفيس جدا للقاضي عياض رحمة الله عليه في كتابه الشفاء، قال: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. ولعله في وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الند وادعى فيه الإجماع، قال: ولعله فيما زاد على مرة. والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قال القاضي أبو الحسن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي به مرة من دهره مع القدرة عليه. نحن ذكرنا طبعا فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتعلم الآن الحكم الشرعي. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلق أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت مؤقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. وقال القاضي أبو محمد بن ناصر: الصلاة على النبي واجبة في الجملة. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. وطبعا ذكرنا كلام الشافعي رحمة الله عليه بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط الأخير، عفوا في التشهد الأخير. ولكن يعني جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب قالوا: هذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، هو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من روى التشهد عن النبي كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وابي سعيد الخدري وابي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، ولم يذكروا فيه صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيها الأحبة الكرام، الصلاة على الأنبياء وآلهم، وهذه مسألة مهمة. الصلاة على الأنبياء وآلهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار: أجمع على الصلاة على النبي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم افتداء، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه، واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا هو حرام، وقال أكثرهم مكروه كراهة التنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة التنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وبحمده، فكما لا يقال محمد صلى الله عليه محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وإن كان معناه صحيحا، واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وتباعه وأتباعه للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا في التشهد به، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. وأما السلام فقد قال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغالب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليك، وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه. فإن قال ثم قال: فإن كان المذكور صحابيا رضي الله عنه صحابيا وأبو صحابي قلنا رضي الله عنهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، أو مثلا إذا قلت قال ابن عمر رضي الله عنهما كان ابن عباس رضي الله عنهما، يتقصد هو وأبوه، وكذلك ابن الزبير، وكذلك عبد الله بن جعفر وأسامة بن زيد وغيرهم. وأيضا بالنسبة للصلاة على غير الأنبياء ذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، قال: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، يعني هنا كلام الحافظ النووي رحمة الله عليه، النووي يمنع، ولكن القاضي عياض رحمة الله عليه يقول في الشفاء: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز الصلاة على غير النبي. وروي كذلك عنه: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. ويعني لعله مستدل بحديث يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، عفوا بالآية الكريمة: وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ومتزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك قول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه أحد من بصدقته يقول صلى الله عليك، وكذلك جاء كما قال عبد الله بن أبي أوفى: جاء أبي بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك امرأة جابر قالت: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقال: ويجيء على هذا مذهب الحسن لما ذكر الحديث كل تقي في آل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آل النبي عليه السلام. وهذا التفسير في رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ قال: كل تقي. وهذا إسناد ضعيف. قال الحسن: أن المراد بآل النبي محمد نفسه، فإنه كان يقول في صلاة الله على النبي: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل النبي على آل محمد، يريد نفسه عليه الصلاة وأتم السلام. وفي حديث ابن عمر أنه كان يقول أنه كان ابن عمر كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وهذا إسناد صحيح على عند عن ابن عمر رضي الله عنهما. والخلاصة قال القاضي أبو الفضل، والذي ذهب القاضي العياض يعني قال: والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله، وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين، أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شخص يختص شيء يختص بالأنبياء توقيرا لهم وتعزيزا، كما يخص الله عز وجل عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشارك في غيره. كذلك يجب تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا يشارك فيه سواهم، كما أمر الله بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. ويذكر من سواه من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وكما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا فهو لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران، وإنما أحدثتهم رافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وسووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. وذكر الصلاة من الآل والأزواج على النبي بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص، يعني إذا كان تبع جائز، لكن إفراد ذلك إفراد الصلاة يعني إفراد غير الأنبياء بالصلاة لا لا يجوز. ثم هنا مسألة كذلك أيضا في مسألة هل تجوز الصلاة على النبيين، كلام النفيس للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا جائز بالإجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم. فقال قائلون يجوز ذلك، واحتجوا بقوله الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه، وحديث امرأة جابر صلى الله عليه وعلى زوجك. وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، وهذا مهم، أنا أردت هذا الكلام حتى تعلم أن المرد من أجاز بعض أهل العلم، ولكن جمهور العلماء على المنع. قال جمهور العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء، إنما ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله عز وجل، وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر ولا امرأته، وهذا مسلك حسن. وقال آخرون لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم. إلى أن قال وقد غلب هذا في كثير عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال علي عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك رضي الله عنهم، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله تعالى عنهم. هنا يا إخواني مسألة مهمة، إهداء الثواب ثواب الطاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تسمع كثير من الناس يقرأ الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أريد أن أعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نقول بأن هذا الإهداء ليس من السنة في شيء وليس من الدين، بل هو بدعة محدثة. لماذا؟ أولا هذا الإهداء لا حاجة إليه ولا داعي له. لماذا؟ لأولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمتي من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. وصلى الله عليه وسلم قد سن سنة الهدى جميعها لأمتي، فصار إهداء العامل للثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فائدة، بل هو فيه إخراج العامل للثواب عن نفسه من غير فائدة تحصل، فهذا العامل فاته ثواب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الثواب من غير إهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. والسلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة الكرام وأعظمهم الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يفعلوا ذلك، هم أعلم الناس بكل خير، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا سئل ابن العطاء تلميذ النووي رحمة الله عليه هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهل فيه أثر، فأجاب قال: أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات، وأما إهداء للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به، بل ينبغي أن يمنع منه لما فيه من التهجم عليه صلى الله عليه وسلم بما لم يأذن فيه. هذا الكلام مهم، لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يفعله أحب الناس إليه بل أحب إليه منك وأشد اتباعا إليه منك. قال: ومع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم وجميع أعمال أمتي في ميزانه. وقال السخاوي، نقل الشيخ السخاوي عن الحافظ بن حجر أنه سئل عن من قرأ شيء من القرآن وقال في دعاء اللهم اجعل ثواب ما قرأت زيادة في شرف رسول الله، فقال: هذا مخترع من متأخر القراء لا أعلم لهم سلفا، رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. والشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه له رسالة عظيمة، يعني عنوانها أو رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها: لم يكن من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يكونوا يتصدقون عنه ويعتقدون ويعتقون عنه، لأن كل ما يفعله المسلمون فله مثل أجر فعلهم من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وقال الشيخ عثيمين رحمة الله عليه: بعض المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم يبدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك، فنقول لهم: هذا من البدع ومن الضلال. أي ثم أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا عليه السلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إن قال نعم قلنا له: كذبت ثم كذبت ثم كذبت. وإن قال لا قلنا: لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء من بعده لا ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أهديت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل عملك أهديت أم لم تهدي. وكذلك أفتت اللجنة الدائمة قالوا: لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم لا ختم القرآن ولا غيره، لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية والعبادات توقيفية. وأيضا مسألة مهمة، بعض الناس يبتدع بعض الصلوات، يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 4444 مرة ويسمونها الصلاة النارية، لا شك أن هذه كلها من البدع، ويقولون يعني إذا نزلت نصائب أو يعني فعلوها هذه يعني تكشف الغمة، لا شك أن هذه من المحدثات والبدع. وكذلك من المخالفات الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعض الروايات تقول بأن هذا يقال بعد الصلوات، ويعني يذكرون فيه يعني أنه يقال كذلك بالجهر. قال الحافظ الإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه، معلاه مقبل من هذا الودي، قال: من العجائب أن أصحاب المصطلح ذكروا هذا الحديث في المسلسل مثالا للمسلسل، ويا حبذا لو أنهم قالوا أنه مسلسل بالكذابين كان أحسن، لكن ذكروا في المسلسل، لأن زيد بن علي قال: عدهن في يدي أبي أبي، وأبوه يقول: عدهن في يدي أبي، وأبوه يقول: عدهن في يدي علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يقول: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عدهن في يدي جبريل، وجبريل فيما يظهر لي يقول: عدهن في يدي رب العزة. قال: هذا الحديث ذكر الحاكم في المسلسل في معرفة علوم الحديث، وذكر السيوطي وذكر صاحب الروض النظير في المجلد الخامس، ومن طريق عمرو بن خالد الواسط الكذاب الذي كذبه وكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن عين، ومن ضمن المجموع الراوي له عن إبراهيم بن زبرقان مختلف فيه، والراوي له عن إبراهيم نصر بن مزاحم وقد كذب وقال فيه الذهبي إنه كان زائغا عن الحق، ثم بعد ذلك هو في معرفة علوم الحديث أيضا من طريق أبي بكر بن أبي دارم، وقد قال تلميذه الحاكم: كان شيخنا يكذب، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو ثبت من أين لهم أن يقال جهرا ويقال دبر الصلوات؟ وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة العظيمة، سورة الأحزاب،